كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في